في درجة الهوية والنزول والسقوط من المصنفات التي هي من ضمن الأحاديث الضعيفة. فكتب السنن فيها قسم جيد من الأحاديث الحسنة فهي من مظنتها. نعم. ثم يقول المصنف رحمه الله أو الناظم: وكل ما عن رتبة الحسن قصر، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر، أي كثر أقساما، وفي بعض النسخ وهو أقسام كثر أي أقسام كثيرة. أما نسخة وهو أقساما كثر فهذه أضبط، والنص فيه واضح وواضح جدا. فكل سند قصر او قصر عن رتبة الحديث الحسن، وبالتالي من باب اولى ان يقصر عن رتبة الحديث الصحيح، هو داخل في درجة الضعف. بمعنى اذا كان ضبطه سيئا هل يبقى حسنا؟ لا يبقى حسنا. فهل هو صحيح؟ الذي اولى ان لا. اذا خرمت عدالته هل يظل حسنا؟ فهل هو صحيح؟ الذي اولى ان لا. وكذلك اذا وجد فيه شذوذ او علة او انقطاع على واحد من انواع الانقطاع التي ذكرناها واشرنا اليها فيما مضى من دروس وفيما سيأتينا من مجالس ان شاء الله تعالى. قوله وهو اقساما كثر اشارة الى ان الضعيف اقسام كثيرة وهي متعددة ومتنوعة بحسب ماذا؟ بحسب نوع الضعف. ومن ابين الامثلة واوضحها في هذا ما ذكرناه في تعريفنا للحديث الصحيح، حيث ذكرنا ان انواع الانقطاع في السند اربعة كلها ضعيفة، وكل منها ضعيف بمصطلح خاص به على حسب موقع الضعف وعلى حسب موقع الانقطاع وعدده او كميته. وكذلك هنالك المعلل، هنالك الشاذ، هنالك المنكر، هنالك المضطرب، انواع كثيرة وكثيرة جدا. هناك انواع كثيرة وكثيرة جدا، سيأتي بعض منها وعدد منها فيما نستقبل بمنة الله وتوفيقه من مجالس في هذه المنظومة المختصرة من جهة والجامعة من جهة أخرى. الآن فهو الضعيف، فهو الضعيف، نذكر فوائد عامة متعلقة بالضعيف. ما اشتهر بين كثير من اهل العلم او طلبة العلم او عامة الناس من قولهم الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال او في الترغيب والترهيب، فهذه قاعدة الخطأ فيها مزدوج. اما اول الخطأين واكبرهما ان المستدل بها يعزلها عن شروط القائلينها والذاكرينها. بمعنى فيما احسب ان هذه الكلمة اول ما اشتهرت عن الامام النووي، وان كان شيء منها او مثلها مذكورا في كتب السابقين، لكنها كلمات منثورة هنا وهناك.

هذا لا شك سيكون صعبا وعسيرا. ايضا هنالك نكتة، وهذه النكتة لها معنيان: المعنى العرفي العام بين العامة والخاصة، والمعنى العلمي اللغوي بين الخاصة من أهل العلم. هذه النكتة ذكرها أخ من إخواننا، ألف كتابا في علم مصطلح الحديث سماه أسئلة وأجوبة في علم مصطلح الحديث. بعد أن ذكر الحديث الصحيح ذكر مظانه، وبعد أن ذكر شرحه ذكر مظانه، والحديث الحسن ذكر شرحه ومظانه، فلما وصل إلى الحديث الضعيف شرحه. قال: ومن مظانه جماعة التبليغ وأشرطة الشيخ كشك، بمعنى أن الكفرة الكافرة من الأخبار التي يستدل بها هؤلاء وأولئك غفر الله لنا ولكم ولهم هي في إطار الضعف، بل في إطار الضعف الشديد، بل في إطار الوضع، بل في إطار الاختلاف الذي لا أصل له ولا وجود لحقيقته، ولكن من باب قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. نقول قد بدأت الأمور ولله الحمد في نوع من التحسن، بحيث صار هنالك نوع من التحوط والحذر والتيقظ، وإن كان لا يزال هذا الأمر في بداياته وفي أوائله، لم ينضج بعد ولم تظهر حقيقته. وتذكروا شيئا لطيفا في هذا الباب أيضا، كان هنالك خطيب في بعض المساجد، فكلما اتى بحديث ضعيف او موضوع امسكته انا او بعض اخواننا، قلنا له: ترى هذا حديث ضعيف موضوع. قال: يا اخي انا نقلت من كتاب كذا. لا، حتى ولو، ليس كل كتاب ينقل منه يكون ما فيه صحيحا. فتوهم هذا المسكين انه اذا ذكر اسم الكتاب او مصدر الحديث بذلك الحديث صحيح عنده، فصار يقول: روى السيلمي في مسند الفردوس والشهاب القضاعي في مسنده والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، ويأتي بحديث موضوع. فهو يظن ان هذه المصادر اشارة الى ايش؟ الى الصحة. يا اخي 10 راويين، معقول هذا حديث ضعيف؟ نعم معقول، 100. فماذا؟ بالعكس، اليوم تشتهر عند الناس أحاديث موضوعة. هذا الحديث الذي يشهره الناس ويصورونه: يا علي لا تنم حتى تقرأ القرآن، وحتى تصلي صيام ليلة، وحتى تفعل كذا وكذا، هذا حديث كذب ومختلق ولا أصل له. أيضا حديث قدسي يذكرونه ويصورونه، والأول يصورونه جدا، فيه أن النبي أن الله تبارك وتعالى قال، والحديث كما قلنا لا يصح، بل أعطى له: إن إذا كان الولد أو الجنين في بطن أمه جعلت له الكبد غطاء والمادر إيش والفشة سطوحا الى اخر هذه الكلمات التي ما انزل الله بها من سلطان. والحديث كذب مختلف، والناس يتداولون. وقلت له: انشروا هذا الحديث بين الناس، ما فعلوا. ومن هذا الباب نفسي ايها الاخوة قصة الشيخ احمد خادم الحجرة النبوية، التي يذكر المؤرخون انه لم يوجد من 100 سنة خادم للحجرة النبوية اسمه احمد. واول من وقفت عليه ينبه على هذه القضية الضلالية الكذبة المفتراة هو الشيخ محمد رشيد رضا، قبل اكثر من 80 عاما، اثبتها في مجلة المنارة. مش انا قرأتها قبل 80 عاما، لا، الشيخ رشيد رضا